الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهم كله صحيح. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه من الفوائد أن المسلم يذكر الله على جميع أحواله، فذكر الله ليس له وقت خاص إلا ما استثناه من الشارع من المواضع التي لا ينبغي أن يذكر الله فيها. ومن هذه المواضع التي يذكر الله فيها في حال المجامعة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله أو أحدهم أن يأتي أهله، يستفاد منه أن هذا الذكر المخصوص الذي يقال لأجل الجماع إنما يقال قبل أن يشرع في الجماع، لأن قوله إذا أراد أن أحدكم أن يأتي أهله يعني قبل أن يشرع في الجماع، كما في قوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ما المراد؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن، وليس المراد بعد أن تفرغ من قراءة القرآن. ونظيره أيضا قوله تعالى: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، وليس الوضوء يكون بعد القيام، ينبغي أن يعلم هذا. فالحديث في استحباب الذكر، استحباب هذا الذكر قبل الجماع، وهو قول المجامع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الذكر فيه فوائد عظيمة، من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك، أي في ذلك الجماع، لو قدر أن الله يرزقه ولدا، والولد يشمل الذكر والأنثى، لم يضره الشيطان أبدا. وهذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه لا محالة واقع. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. وفي أن الأعمال جميعها تبدأ ببسم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي ييسر وهو الذي يسهل. وفيه مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان والاحتماء من شره والالتجاء إليه من شره، لأن الشيطان لا شك أنه يتسلط على بني آدم ويلحق الضرر بهم، ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه. والاستعاذة استفعال من العود، وهو الالتجاء إلى الله عز وجل والملاذ إليه من شر كل ذي شر. فمعنى أعوذ ألتجئ وأستجير وأحتمي بالله سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. وأعظم الشرور إنما تأتي من جهة الشيطان، وقف الجهاد في مجلس العلم الواحد لا يتشاغل بشيء. وفي أن الشيطان لا يخلص إلى العبد إذا فعل الأسباب المقتضية للبعد، المقتضية البعد من الشيطان والاحتماء منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إلى أن يقول: الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم أخبر أنه إن قال ذلك لم وقدر بينهما ولد في ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا. وهذا فيه الأخذ بالأسباب، وأن العبد إذا احتمى بالله سبحانه وتعالى والتجأ إليه وذكر ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للشيطان عليه سبيل، ولا على ولده الذي لو قدر من ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا. وفيه أن الأرزاق من الأولاد أو غير ذلك قد يأتي الشيطان فيلحق الضرر بالعبد فيها، هذا يدل على عظم كيد الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: سمعت الليث يقول: ألحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. نعم. قال وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. المسلم عن ابن الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. استفاد من هذا الحديث فوائد، منها تحريم الدخول على النساء الأجنبيات والخلوة بهن، وهذا أمر تساهل فيه الناس والعياذ بالله في هذا الزمان، فكثيرا ما يدخل بعض الناس على نساء أجنبيات وقد تكون خالية ليس معها محرم، وبسبب هذا التساهل وقع كثير من الفواحش ووقع كثير من الفساد، لأن الناس فيهم أو في بعض الناس من ضعف الغيرة حتى إنه يسمح بدخول الأجنبي على أهله على بناته أو أخواته بحجة أنه قريب لنا، وهذا خطر عظيم. وفي هذا الحديث تحريم الاختلاط، تحريم اختلاط الرجال بالنساء، لأنه لما منع الدخول على النساء استفيد من هذا النهي أمران. الأمر الأول قد يدخل على امرأة وهي وحدها فيكون هذا من باب الخلوة، وقد يدخل على نساء كثيرات فيكون من باب الاختلاط، وهذا محرم وهذا محرم لا شك فيه، وهو من أسباب الفتنة والعياذ بالله. فالواجب على المسلمين يحذروا هذه الأمور ويأخذوا بالحزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وقوله النساء يشمل جميع النساء، العجائز والشابات وما بين ذلك والصغار اللائي ناهزن البلوغ أو قاربن البلوغ، كل ذلك من أسباب الفتنة. قال قائل العجائز لا يرغب فيهن غالبا ولا تحصل بهن الفتنة غالبا، فقل لكل ساقط طلاقك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وعمم قال إياكم الدخول على النساء، والنساء اسم جنس محلى بالألف واللام فيعم، فلم يستثن الكبيرة بل قال إياكم الدخول على النساء. فقال له بعض الصحابة فرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو قريب الزوج أخوه أو ابن عمه، فقال الحمو الموت. وفي قوله الحمو الموت إشارة إلى خطر دخول أقارب الزوج على زوجته، لأنه يقال هذا أخو زوجها هذا ابن عم زوجها، فيأمنون الخطر فيقع المصاب. وكم من وكم من قريب للزوج دخل على حليلة أخيه أو دخل ابن العم على زوجة ابن عمه ووقع من الشر والفساد ما الله به عليم. الواجب الحذر، والشيطان له مداخل على المرأة، قد يدخل على المرأة وهو لا يقصد بهذا الدخول شيئا ولا فسادا، ثم يرى من هيئة المرأة ما يدعوه الشيطان به إلى الفجور بها، فيراها متكشفة أو يراها على صورة لا يتخيل أنها عليها، فيدعوه الشيطان فيقع المصاب والعياذ بالله. فالواجب الحذر. وفي قوله الحمل الموت يعني ينبغي أن يخشى من الحمل كما يخشى من الموت، فهو محل الخطر والضرر، لا سيما فيما يتعلق بالريبة والفساد. وفيه أن الشريعة مشتملة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها ضبطت الأمور على وجه يحصل به الصلاح ويندفع به الفساد. وفيه تنبيه الشارع على أمور خفية لا يفطن لها كثير من الناس. قال: فرأيت الحمو، فهذا صحابي ظن أن الحمو لا يخشى منه، فحب أن يسأل هل له حكم خاص، فيدخل على امرأة أخيه أو امرأة ابن عمه وما أشبه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، ينبغي أن يخشى منه أعظم مما يخشى من غيره. وهذا الحديث يعتبر أصل من أصول سد أصول الشرع، وهو سد الذرائع المفضية إلى ما لا ينبغي. نعم، اقرأ. سلامكم الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف يبين أن النكاح لا بد أن يكون على صداق، سواء كان الصداق كثيرا أو قليلا، وكلما كان يسيرا كان ذلك من أسباب البركة. أيسر كن مؤنة أعظم كن بركة. قال عن أنس بن مالك، هو خادم رسول الله، صاحب رسول الله وخادمه، خدمه 10 سنين، فحصل له بذلك الشرف والمنزلة، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده، فمات رضي الله عنه عن 102 من الولد. ومات له من الولد في حياته 100 كذلك، فيكون مجموع أولاده 200 نفس تزيد ب2. يقول: دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، ليس من ولد ولدي بل من ولدي، ما من جنى جناي من جنائي. وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: خدمته 10 سنين فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. ما رأيت معلما أحسن منه. نعم. وهذا الحديث فيه أنه أعتق صفية بنت حيي بن أخطب السيدة الكبيرة، وكانت تحت كعب بن الأشرف، من قادة اليهود وكبرائهم، ووقعت في النفل لرجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأن بعض أصحابه أشار إليه بذلك، فقال: يا رسول الله، هذه ابنة نبي، ابنة نبي، ابنة نبي، ولا تصلح إلا لك. فاجعل من وقعت في نفله وسهمه، اجعل له امرأة غيرها وخذها. فلما أشار له بذلك أخذها صلى الله عليه وسلم، وجعل لذلك الصحابي امرأة غيرها، فحصل لها بذلك الشرف، ولو كانت عند غيره لم تكن كذلك. وأصدقها صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صداقها، فاعتقها لأنها وقعت في الأسر، فجعل عتقها صداقها. وهذا يدل على فضل هذه المرأة، لأنها صارت من أمهات المؤمنين، ولو كانت عند غيره لم يكن لها ذلك الفضل. وكان ذلك في غزوة خيبر. وفيه جواز أن يكون الصداق شيئا معنويا، شيئا معنويا، لأن العتق أمر معنوي، ليس أمرا، ليس شيئا معينا تأخذه المرأة. فاعتقها ثم جعل ذلك العتق لها صداقا يقوم مقام المال، لأن العتق ليس من الأمور المالية، بل هو من الأمور المعنوية، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن صداقا لتلك المرأة، وكذلك المرأة التي تزوجت بمن؟ قالت له: مهري الإسلام، فإن تركت دينك وأسلمت كان ذلك مهري. ها، هذه امرأة من؟ ها، أم سليم رضي الله عنه، لما تزوج بها طلحة ابن عبيد الله. فلا بأس أن يكون الصداق أمرا معنويا، فقال: زوجناكها بما معك من القرآن، وهذه أم سليم تزوجت وجعلت مهرها الإسلام، ونعم المهر. فيجوز أن يكون المهر أمرا معنويا. وفيه جواز العتق بشرط النكاح، جواز العتق بشرط النكاح، يعني الأمة يقول لها: أعتقك وهذا العتق بشرط النكاح، فإن رضيت به زوجا عتقت، لأن العتق هنا مقابل النكاح، فيجوز. ويجوز أن يكون تبررا من غير مقابل، لكن يجوز هو أن يكون في مقابل. طبعا هذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله، خلافا للجمهور الذين منعوا ذلك. والأصل الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وليس ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. طيب، الجمهور لأنهم منعوا زواج الحر بالمملوكة، فهم قالوا يعتقها، فبعد أن تصير حرة يتزوج بها كسائر الحرائر بصداق يعطيه إياه. لكن هذا الحديث حج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. طيب، اقرأ. تبارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إداري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إدارك جلست، ولا إدار لك فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على صحة النكاح بلفظ الهبة، يعني المرأة قالت له: وهبتك نفس، وهي لم تقصد بالهبة مطلق الهبة، يعني أنكحتك نفس. فاستدل به الجمهور على صحة النكاح بلفظ الهبة. ثاني، يقول الرجل: وهبتك ابنتي بمهر قدره كذا وكذا. فهل المراد بالهبة العطية بدون مقابل؟ هنا ليس المراد بها العطية بدون مقابل، بدليل قوله: وهبتك ابنتي بمهر قدره كذا وكذا، هو النكاح، يعني زوجتك ابنتي بمهر قدره كذا وكذا. وليس الهبة المتعارف عليها، لأن الهبة المتعارف عليها ليس لها مقابل. فلو قال: وهبتك ابنتي، فهذا لا يصح. لكن فيه أن النكاح الذي يسمى فيه المهر يصح بلفظ الهبة وبلفظ النكاح وبلفظ الزواج، لكن ليست هبة يعني حقيقية، وهي العطية للشيء بدون مقابل، بدليل أنه قال: وهبتك ابنتي بمهر قدره كذا وكذا. إذن هو النكاح الذي يدفع فيه المهر، لكن بدل أن يقول أنكحت قال: وهبت. فاستدل به الجمهور على جواز أن يكون النكاح بلفظ الهبة ويسمى فيه المهر، ويأتي فيه ما يؤتى في عقد النكاح، لكن يغير اللفظ يجوز أن يكون بدل النكاح الهبة، ويقام مراد به، ويكون المراد بالنكاح لفظ النكاح لفظا بالهبة، ومن جهة المعنى هو نكاح فيه عوض معلوم. ومنع من ذلك طائفة من الشافعية وقالوا لا يصح أن يكون النكاح بلفظ الهبة، والخطب في هذا يسير إذا جوزنا ذلك فقد وقع، لأن النبي ما أنكر عليها العبارة، ما أنكر عليها العبارة. نعم. لأنها هل قصدت النكاح أو الهبة المتعارف عليها؟ قصدت النكاح، يعني أرادت أن تقول وهبتك نفسي، يعني زوجتك نفسي، أريد أن أزوجك نفسي فهل تقبل بي؟ فهي تقصد النكاح، لكن ذكرته بلفظ إيش؟ الهبة، فيصح النكاح بلفظ الهبة، إلا إذا كان قاصد النكاح بالهبة والعطية بدون مقابل، فهذا لا يجوز. نعم. وهم استدلوا بقوله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين، فدل ذلك على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الهبة كون المرأة تزوج نفسها من النبي صلى الله عليه وسلم بلا صداق، هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يجوز للناس هو أن يكون النكاح بلفظ الهبة فقط من جهة اللفظ وليس من جهة المعنى. وفيه دليل على أن المرء إذا عرضت عليه المرأة نفسها ليتزوج بها وهو لا يرغب فيها أن يقول لا أرغب، أو يشير بما يدل على أنه لا يرغب، وليس ذلك مما ينافي مكارم الأخلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على أفضل الأخلاق وأحسنها صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يتحرج يقول لك في مرة قالت لي زوجني وكذا وكذا وكذا، صعب عليه فيتزوج بها وهو غير راغب فيها، لأجل يقول والله أنا أخشى من الإحراج، أو يكون غير قادر على نفقتها ويقول والله أنا أخشى من الإحراج، أو فيها تساهل في دينها ولا يرغب فيها ويتزوج بها يقول والله أنا أخاف من الإحراج. وهؤلاء الذين هذه المرأة منهم بيننا وبينهم صداقة قديمة وأنا ما استطعت أن أرفض، ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالت ما قالت صوب نظره فيها ثم لم يرغب فيها، لكن لأنه كان أعظم الناس حياء صلى الله عليه وسلم ما صرح بالرفض، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة فزوجنيها، ثم ما رغبان فيها أدني لها. فقال هل معك شيء، يعني تصدقه إياه، يعني النكاح لا يصح إلا به صداق قليل أو كثير لابد. فقال ما عندي شيء إلا إزاري. الصحابة كانوا بسيطين، وكلما كان الإنسان في كلامه بسيط يدل على صلاح سريرته، لأنه الإنسان الذي يتكلم بالبساطة يدل على صفاء السريرة وأنه على خير، وظاهره كباطنه. فقال ما عندي شيء إلا إزاري. قال ماذا تفعل بإزارك؟ إذا أعطيته إياه جلست وليس لك إزار. فقال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد. فكان اسمها محذوف دل عليه السياق، التمس ولو خاتم، فهنا كان حذفت مع اسمها، ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد. فقال لا أجد شيئا، حتى الخاتم من حديد ما عنده شيء. وانظر إلى ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه بعض الصحابة من شرف العيش وقلة ذات اليد، وهو أن الواحد منهم لا يملك أكثر من إزار، وهم في غاية الشكر لله والاستقامة على شرع الله، وما عندي إلا إزار واحد. إذا اتسخ جلس في البيت يوما حتى يغسله ليخرج منه، ونحن عندنا ما عندنا من الثياب والمتاع، ومع ذلك نكثر من الشكوى. الحالة كعبة والأوضاع صعبة، والحالة كعبة والأوضاع صعبة، وهو يأكل ويشرب، يمكن يأكل 5 وجبات ويلبس الكثير، يكون عنده 10 أصناف من اللباس، ومع ذلك لا يشكر الله عز وجل. فقال التمس ولا خاتم من حديد، قال لا أجد شيئا. قال هل تحفظ من القرآن شيء؟ قال سورة كذا وكذا. برضو قال له ما بحفظ كثير، سورة كذا وكذا وكذا. قال زوجناك بما معك من القرآن، علمها هذه السور وزوجناك إياها. فزوجها إياها. وانظر إلى هذه المرأة كيف رضيت بهذا الأمر على هذا اليسر، لأنها إنما تقصد إعفاف نفسها. هذا يقول لك البيت وكذا وها وها وها، وهذه إذا ما توفرت أنا ما أريد الزواج، كأنها تجعل الزواج مقابل هذه الأمور. هذه القصة قصة عظيمة، فيها اشتراط الصداق في النكاح ولو قل ولو كان يسيرا، لا بد منه. وفي قوله إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، دليل على أن المرأة تملك مهرها ملكا تاما، لأنه قال جلست لا إزار لك. هذا يدل أن ما أعطي للمرأة على أنه مهر وصداق تملكه ملكا تاما، لأنه قال جلست لا إزار لك، يعني لا يمكن أن يدفعه إليها ثم يأخذه منها. واضح ولا لا؟ نعم. وفيه جواز جعل الخاتم من حديد مهرا في النكاح، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية على سائر النساء لأنه زوجها صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدخل في ذلك الحاكم إذا لم يكن للمرأة أولياء أو عضلوها ولم يزوجوها، وهذا أيضا موجود. يأتي الشخص الكفر في دينه وخلقه فيمنعونه بحجج واحد، ثم يأتي آخر فيمنعونه، ثم يأتي آخر فيمنعونه، فيقع على هذه المسكينة ضرر عظيم برد هؤلاء الطالبين للنكاح. فهذه لها أن تذهب إلى القاضي فيزوجها، فيكون ولاية أهلها عليها سقطت بحكم الحاكم فيزوجها بمن شاءت ممن هو مرضي في خلقه ودينه لئلا يلحق الضرر بها. والعلماء تنازعوا في مسألة الخاتم من الذهب، فمنهم من قال هذا فيه دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد، لقوله التمس ولو خاتم من حديد، ولولا أن الخاتم يلبس من الحديد ما قال ذلك. ومنهم من قال هذا ما يدل على جواز لبس الحديد، لأنه قال التمس ولو خاتما، لكن هذا جواب ضعيف، لأنه إذا ملكته فإنه لا يمكن أن تستفيد منه إلا أن تلبسه. نعم، جاء في الحديث في بعض الأحاديث ما يستفاد منه المنع من لبس الذهب، من لبس خاتم الحديد، لكن تكلم العلماء في جهة في الحديث من جهة إسناده، وعلى كل حال هذا صريح. وهذا الحديث صريح في جواز انعقاد النكاح بلفظ التزويج لقول زوجناك، فيجوز أن يقول زوجناك وأنكحناك، وتصح العقود بما تعارف عليه الناس. فإذا تعارف على لفظ التزويج صح بالتزويج، وإذا تعارف على بلفظ النكاح صح بالنكاح، وإذا تعارف بلفظ الهبة صح بلفظ الهبة، وهكذا، خلافا لمن منع ذلك، وأن ألفاظ العقود يرجع فيها إلى العرف. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.